بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله في ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم في الدرس 51. بعد ما حدث للمسلمين، ما حدث في غزوة أحد، تجرأ عليهم الأعداء، كيف لا وكل من في الأرض في ذلك الزمن أعداء للإسلام، إلا هذا النفر القليل الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لا يصل مجموعهم مع نسائهم 3000. ها هو خالد بن سفيان الهذلي يجمع الجموع لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الجموع قيل في وادي نخلة وقيل في عرانة، بمواصفات معينة، يريد 1000 فارس بمواصفات معينة لغزو المدينة، بحيث يكون هؤلاء 1000 يوازوا 10000. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غافل عما يجري حوله، كان له صلى الله عليه وسلم عيون في كل مكان يتتبع أخبار هؤلاء الأعداء. فلما علم بما فعله خالد بن سفيان الهذلي أرسل إليه رجلا واحدا لقتله، وهذه حكمة عظيمة. هذا الجيش كله ينتهي بنهاية زعيمهم بنهاية زعيمهم خالد بن سفيان، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة خالد أو عبد الله بن أنيس الجهني. أرسله من المدينة إلى عرنة لقتل خالد بن سفيان الهذلي. لماذا عبد الله بن أنيس؟ لأن عبد الله بن أنيس فيه المواصفات التي يريدها خالد بن سفيان، والحرب خدعة. ثم أن عبد الله بن أنيس ليس معروفا بإسلامه، لماذا لم يرسل عمر بن الخطاب؟ لماذا لم يرسل سعد بن معاذ أو سعد أو أو أو أو غيرهم من هؤلاء معروفين؟ فأرسل عبد الله بن أنيس. قال عبد الله بن أنيس: يا رسول الله، كيف أعرفه؟ شوفوا العلامة كيف. قال: يا رسول الله، كيف أعرفه؟ قال: إذا رأيته تشعر بقشعريرة في جسمك، هذه العلامة، إذا شعرت بقشعريرة فهذا هو عبد خالد بن سفيان. علامة صعبة. وخرج عبد الله بن أنيس رضي الله عنه منفذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المكان المعلوم. يا إخوان، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قال الله عنهم: أولئك هم الصادقون. حضرت صلاة العصر، لاحظ يعني حتى يعني في هذا الظرف العصيب ما تفوتها الصلاة. حضرت صلاة العصر، فخشي أن صلاها على صفتها يعرف، وإن تركها ذهب وقتها. والصلاة غالية عند المسلمين، ما تهون الصلاة إلا عند الجاهلين. فصلاها إيماء يؤمن بالسجود والركوع، وأنزل الله في ذلك آية تتلى إلى يوم القيامة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني أد الصلاة على حسب حالك، سواء كنت تمشي على رجليك أو راكب في حالة الخوف، لكن الصلاة ما تؤجل ولا تترك، خاصة الصلاة التي لا تجمع مع التي بعدها، كالعصر لا تجمع مع المغرب. فلما رآه شعر بالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، عرف. فرآه مع بعض نسائه فأتى فقال: من أنت؟ قال: رجل من العرب، سمعت بما تفعل فأتيت أنضم إلى جيشك، تريد أن تحارب محمد أنا معك. فوجد فيه المواصفات التي يريدها، مواصفات في عبد الله بن أنيس يريدها خالد بن سفيان في من يسير معه، فأقره وأمنه، وما زال يسير معه حتى تغافله ثم قتله. ثم خرج مسرعا إلى المدينة حتى لا يفطن إليه أحد، ولم يحمل رأس هذا المجرم معه. في بعض الروايات تقول أنه حمل الرأس معه، والصحيح أنه لم يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأس مشرك أبدا. كل رواية فيها أن فلان أتى برأس فلان للنبي صلى الله عليه وسلم فهي رواية ضعيفة ومنكرة. قتله وتركه في مكانه وانصرف، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما رآه بأبي هو وأمي قال: أفلح الوجه، أفلح الوجه، عرف أنه نفذ المهمة. ثم ناوله عصا كانت معه، قال: خذ. قال: ما أسمع بها يا رسول الله. شوف الهدية الجائزة، عصا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصا. قال: ما أفعل بها يا رسول الله؟ قال: أعرفك بها يوم القيامة. تخصر بها، أعرفك بها يوم القيامة، إذ المتخصرون يومئذ قليل. فقرنها بسيفه، ولما مات جعلت معه في كفنه. وفي شهر صفر بعث النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لنشر الإسلام، الدين ما يتوقف لأي ظرف ولا أي سبب. بعث 10 من أصحابه كما في رواية البخاري، وعند ابن إسحاق أنهم 6، والصحيح ما في الصحيح. وأمر عليهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه، وعند ابن إسحاق أنه أمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد. ولما وصلوا إلى بني لحيان، مكان اسمه بني لحيان يقع بين رابغ وجدة، استعدوا عليهم بنو لحيان وعرفوا أنهم من المدينة بيش، عرفوا سبحان الله ببعر الجمل، عرفوا أن هذا من بلح المدينة، إذن هؤلاء من أهل المدينة. فحاصروهم 100 فارس، 100 رامي، وهم 10 وفي رواية 6، وقالوا: انزلوا على حكمنا ولكم العهد والميثاق ألا نمسكم بشيء. فأما عاصم فأبى أن ينزل على عهدهم، ومعه 7، وقاتلوا حتى قتلوا جميعا، وأما 3 فقد نزلوا على حكمهم، وهم خبيب بن عدي ورجل يسمى عبد الله بن طارق وابن الدثنة رضي الله عنه، زيد بن الدثنة، هؤلاء 3. فأسروهم، ربطوهم حتى يبيعوهم لقريش، حتى تمثل بهم قريش. شوف، خانوا العهد والميثاق وما لهم عهود ومواثيق هؤلاء. طبعا عاصم بن ثابت يا إخوان له قصة، أنه قتل رجل عظيم منهم، قيل أنه قتل زوج امرأة في مكة اسمها سلافة بنت سعد، سلافة امرأة لها مكانتها في قريش، قتل زوجها وولدها وأخيها وأخاها، فقالت: من يأتيني برأس عاصم فله كذا وكذا من الذهب، غنية. فعندما وقع عاصم، قتل عاصم، فرصة أن يبيعوا رأسه لهذه المرأة حتى تشرب فيه الخمر، نذرت أن تشرب في رأسه الخمر في كحف رأسه قبل أن يقتل. دع الله أن لا يمسه مشرك، فأرسل الله زنابيل الدبر هذه تحميه. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أرسل الله جنود تحمي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فدافعت عنه الزنابير ما استطاعوا يصلوا إليه، فقالوا إذا غربت الشمس وجاء الظلام ذهبت الزنابير ثم نأخذه. فجاء مطر وحمل جثته ولا يعلم إلى أين، وحمى الله سبحانه وتعالى رأسه وجسده من عبث الكفار. وأما خبيب ابن عدي فقد بيع من بني الحارث من أجل أن بني الحارث يقتصوا منه، فخرجوا به وصلبوه على جذع من أجل أن يجربوا فيه الرمي، واستأذنهم يعني طلب منهم قبل ما يقتلوه أن يصلي ركعتين، فهو أول من سن ركعتين قبل القتل قبل الشهادة، فصلى ركعتين ولم يطل فيهما. قال والله لولا أنني خفت أن تقول أنني جزعت من الموت لأطلت فيهما. ثم أنشد أبيات يعني خالدة، يقول لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل الممنع إلى الله، أشكو غربتي ثم كربتي وما صنع الأعداء بي عند مصرعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد دمعت عيناي من غير مجزعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. صلبوه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كان صلبه سببا في إسلام الكثير من الذين حضروا ذلك المشهد، ومنهم سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. وأما ابن الدثنة فقد قالوا له، وأيضا هو أيضا خرجوا به وقتلوا، قالوا له أيسرك أن محمدا مكانك وأنك بين أهلك، قل هذا ونطلقك، قل إن هذا الشيء يسرني ونطلق سراحك. قال والله ما يسرني أنني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. هذا الحب، هذا الحب. وقتل رضي الله عنه وأرضاه، وتألم النبي صلى الله عليه وسلم أيما ألم حينما سمع باستشهاد هؤلاء العشرة رضي الله عنهم وأرضاه، وقد بعثهم دعاء إلى الله فاستشهدوا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله.